السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليته وتوليه إلى غير موليه. يحرم على الإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه، سواء كان هذا الإنسان رجل أو امرأة. وجاءت يعني أحاديث فيها وعيد شديد في ذلك. من هذا ما ساق المصنف رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه هو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. أعوذ بالله. من ادعى، أي من نسب أو قال أنا فلان ابن فلان، وفلان الأب ليس هو أب له، ولعله يعني يستعر يراها منقصة أن ينسب إلى أبيه، لعل مثلا والده ذو مهنة ضعيفة أو النسب ضعيف فينتسب إلى غير أبيه ويأتي بنسب كبير عالي، أو يقول أنا من العائلة الفلانية وغير عائلته. وهذا قال عنه صلى الله عليه وسلم بأنه الجنة عليه حرام، وهذا وعيد شديد يدل لك على أن هذا من كبائر الذنوب، هذا الذنب من كبائر الذنوب. وطبعا معنى الجنة عليه حرام، نسأل الله العافية والسلامة، يعني ما لم يكن مستحلا فهو وقع في إثم كبير وذنب عظيم، وهذا الذنب يوجب له عدم دخول الجنة أول وهلة، وإنما قد يؤاخذه الله على هذه الكبيرة العظيمة من كبائر الذنوب، وإذا أخذه بها ثم بعد ذلك إذا شاء الله وقدر يدخله الجنة. لأن من عقيدة المسلم أن المسلمين جميعا بإذن الله مآلهم إلى الجنة، فإذا قدر الله على عبد ذنب يؤاخذه به أخذه به ثم يكون مآله إلى الجنة. لكن الأمر عظيم، الأمر شديد، يعني يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فالجنة عليه حرام. والخوارج استدلوا بمثل هذه الأحاديث على تكفير أصحاب الكبائر، قالوا: من وقع في كبيرة فهو كافر بالله وخارج من الإسلام ومخلد في نار جهنم. استدلوا مثل هذا الحديث، قالوا فالجنة عليه حرام، ولم يجمعوا الأحاديث الواردة في السنة في هذا الباب، وإنما أخذوا حديثا، وفي مقابلهم المرجئة أخذوا أحاديث الرجاء والعياذ بالله. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، بس من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لكن أهل السنة جمعوا هذه الأحاديث وهذه الأحاديث وعملوا بكلا الطائفتين من الأدلة، وعملوا بكلا الأدلة وقالوا هذه الأحاديث جاءت على سبيل الوعيد الشديد وعلى تعظيم هذا الذنب، وأن العبد ينبغي أن يكون عنده رجاء في الله عز وجل وخوف منه. فلذلك هذا الحديث ينفر ويحرم الانتساب إلى غير الأب. ومن ذلك ما نسمعه كثيرا من انتساب زوجات الكبراء إلى أزواجهم: فلانة فلان، لا يقولون فلانة إلى أبيها، لا ينسبون إلى أبيها، إنما ينسبونها في الإعلام وفي الجرائد وفي غير ذلك فلان فلان، يعني ينسبونها إلى الوزير أو إلى الرئيس أو إلى الوجيه. هذا لا شك أنه محرم، إنما تنسب المرأة إلى أبيها وينسب الرجل إلى أبيه. ومن ادعى إلى غير أبيه ويعلم فالجنة عليه حرام. يعني أن امرأة عاقلة من هؤلاء تقول لا تنسبوني إلى زوج فلان الوزير أو الرئيس أو لا، إنما تنسبوني إلى أبي. هذا الشرع المبارك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن أبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. من رغب عن أبيه فهو كفر إن استحل ذلك، إن استحل ذلك. أما غير مستحل فلا شك أنه كفر دون كفر، ذنب عظيم جدا، لكن لا يخرجه من دائرة الإسلام. وعدد من السلف كبار كانوا يجرون هذه الأحاديث على ظاهرها ولا يفسروها، كان يقول لا نفسرها حتى تكون زجرا للناس وحتى يستقيم الناس على طريقة الله سبحانه وبحمده. وعن يزيد بن شريك بن طارق قال: رأيت عليا رضي الله عنه على المنبر يخطب، فسمعت يقول: لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أغفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. متفق عليه. في الحقيقة يا إخواني هذا حديث عظيم جدا جدا. الشيعة الروافض قاتلهم الله يزعمون أنهم يحبون علي بن أبي طالب، وهو عندهم إمام الأئمة، ولكنهم يفترون على الله الكذب. يقولون بأن جبريل الأمين خان الرسالة، وبدل ما أمره الله أن ينزل القرآن على علي أنزله على محمد، سبحان الله العظيم. ويكذبون القرآن، وربنا تعالى يقول عن جبريل القوي الأمين، الأمين، ربنا يقول عنه أمين وأنت تقول عنه خائن. هذا كفر بالله، هذا كفر بالله تعالى. وكذلك هؤلاء المجرمون يقولون بأن القرآن الذي بأيدي المسلمين هذا ناقص أكثر من ثلثه، أو يقولون هذا الذي موجود هو ثلث القرآن وثلثاه يعني أخفاه المسلمون عمدا. كذبة، كذبة، يكذبون على الله. ويقول عندنا مصحف علي ومصحف فاطمة، ويقولون بأن الصحابة ظلموا عليا وفاطمة وآل البيت، ويعني كتموا سورة اسمها سورة الولاية. سورة الولاية هذه يقولون بأن الله نص فيها على ولاية علي. كذابون أفاكون. هذا علي رضي الله عنه الذين يقولون عنه إنه إمام الأئمة، يقول لما كان على المنبر والحديث في أعلى درجات الصحة في الصحيحين، يقول: والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله، ما عندنا كتاب ثاني إلا القرآن، وما في هذه الصحيفة، ونشر الصحيفة عشان نشوف فيها سورة الولاية ولا فيها التلتين بتوع القرآن النقصين ولا فيها الوصية بعلي أو غير ذلك. قال: فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل، يعني الديات، الدية تكون كم وتكون من كذا نوع، وذكر أصناف الإبل التي تكون في الديات، وأشياء من الجراحات فقط لا غير. وفيها قال علي: المدينة حرم من عير إلى ثور. هذا حدود حرم المدينة. قال أهل العلم: حرم المدينة أربع فراسخ في أربع فراسخ. وحرم المدينة معظم مشرف، ولذلك من شرفه وعظمته قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والله يا إخواني أمر خطير جدا، أمر جدل، يعني يحزن المرء، نسأل الله العافية والسلامة. من حدا أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: حدثا في العقيدة أو في الأخلاق، يعني إيه؟ أو أوى محدثا أو أوى إنسان عليه يعني حد من حدود الله ومنع هذا الحد أن يقام عليه، أو أوى مبتدعا، عافانا الله والمسلمين. يعني إذا جاء الإنسان بأهل الفسق والفجور إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقيمون حفلات الفسق والفجور في هذه المدينة المباركة، لا شك أنه يدخل في هذا الحديث، من آوى محدثا أو من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين في مدينة المعظمة المشرفة، ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، يعني لا فريضة ولا نافلة. الإمام النووي فسر الصرف هنا قال لا يقبل الله منه صرفا، قال الصرف التوبة، وقيل الحيلة، والعدل الفداء، يعني يصرف لا يقبل منه توبة، ولعلها بمعنى كما قال ابن عباس لا يوفق للتوبة، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. التوبة طبعا هذه بيد الله سبحانه، لا يمكن لأحد أن يقول فلان لا يتوب عليه، ولا عدل، يعني مهما دفع حتى يعفو الله عنه لا. وكذلك قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أغفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ذمة المسلمين، واحد المسلمين عقد ذمة لكافر ما لم يكن هذا الكافر حربي يهودي أو نصراني، دخل في جوار مسلم، لا يجوز للمسلمين جميعا أن ينقضوا ذمة المسلم هذا. طيب لو كان هذا الكافر دخل في بذمة الملك أو الأمير أو الرئيس، كعادة الدول الآن التأشيرات تصدر، معنى التأشيرة تصدر من الدولة، هذا أمان لهذا الكافر، يحرم على أي إنسان أيا كان أن يأتي يقتل هذا الكافر الذي دخل بلاد المسلمين بتأشيرة من الدولة، لأن تأشيرة الدولة تعتبر أمان لهذا الكافر، ودخل هو الآن في ذمة هذه الدولة، في ذمة الأمير، في ذمة الرئيس، في ذمة الملك، فيحرم أن يغفر ذمة المسلمين. ومن ادعى إلى غير أبيه وانتمى إلى غير موليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. وختم المصنف هذا الباب بقوله عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، يعني إلا رجع إليه. فالأمر خطير، نسأل الله سبحانه يرضى عنا وعنكم ويكفينا وإياكم شر الزلل ويثبت على الحق قلوبنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.